مقاومة الحسن اللي مزعج إسرائيل وبلش تعتبر تهديد وجودي اللي كانت بأيام زمان بتجتاحوا بالفرقة الموسيقية وألعبها لإسرائيل أزلها لإسرائيل رب العالمين فقد أخذ البلد عن الفرقة والحول دولة مفروض يعني الجيش المفروض مثل ما صار يعني الشعب بيخاف يعني المقاومة بتستدرج على مصلحة مين ما عم هبط حيطان سجدوا حط الساعة اليوم هذا التاريخ إن شاء الله ما بيصير شيء إن شاء الله ما بيكون في شيء بس أنا بعتقد في معلومات في معطيات بشكوك حول هذا الموضوع في ناس حتى بداخل الملاهي جلسات الإخوانية كانوا يأسين من كل شيء وعم يراهنوا على شيء واحد اسمه حصول حرب عربية مع إيران وتغيير وجه المنطقة وإسقاط محور المقاومة جلسات داخلية وطابعة داخلية على أعمال تغيير وجه هذه الأعمال راح يطلع حرب أمريكية على إيران حرب مع أمريكا ومشروع المقاومة لأنه كان عم بيلموا حالهم شفتوا شو عملوا بشريف شفتوا شو عملوا بمنطقة الخليج وعم تسمع الخطابات طبعا طيب هذا الخيار هذا هو الخيار فبدنا نروح على شيء ثاني انا بحصل على الحقوق نعم بنحط القيادات الحقيقيه في الشوارع هي المعنيه والقانون المدني بصراحه هي المعنيه هذا مشروع يعني تدريب اليوم السابق للحزبيين وما حزبك، لأن أنا لما بطلب من الشباب أن ما تسمحوا للأحزاب يركبوا الموجة وأن حضور حزب الله الكامل العلن الناقش إلى جنوبكم هذا بيأثر على أهداف ومطالب الشباب، أنا كمان بدي أكون صادق بالشباب. فأمان إخواننا وأخواتنا ما في، لكن جزء من جمهور المقاومة من أصدقائها من إدارات تحضر من مختلف المناطق وعبر عنها. اليوم نتيجة كل ما تقدم، نتيجة تطورات، نتيجة أن في واقع تتحد وفي ناس ما بدها تمشي مع الواقع المتفتح، نتيجة الأسئلة، نتيجة الشكوى، نتيجة الملاحظات، نتيجة المشاريع. أنا بصراحة لما في ناس كمان اعتبروا أن أنا ضيعت يا اخي شو بدك ما في نقطة تنوح ولا لا سبحان الله حدا ضغط لي على المزرعة ضغطنا الفرص أمي سيدة بس تحكي بصراحة أحترس حدسي وحدة وأنا نزل الخطة حدس طبعا ما تنزل لا أنا عم بحكي بالمباشر أنا بطلب من جمهور المقاومين بكرة أنا حتى الشباب المصري بيعاملوا بكرة Thank you.